فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدماء التي تنزف من الحيوانات أو الطيور عند صيدها إذا أصابت الثوب، فهل هي نجسة يلزم غسلها؟ إيه نعم يغسلها، لأنها من يعني مثل الذي يخرج من الأوداج، لأن يموت بها الحيوان يغسل الدم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.